تهدي تحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية إلى الألحان من اليمن تهدي تحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية إلى الألحان يا همسة ضمائر رغم الفراق القلب صعب تجاشي من كل المخاطر خارج الأكوان إلى اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية من الألحان جمع اليمن وتظهر مراد لابناء فلسطين الإبادة كم يوم أجازر باعتماده كم جت النسوان من اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان كأنتي من قلبي مجروح الطيب لشق الأب مذبوح على الهوى في بث مفتوح حشو الوجدان من اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان وغيرها كم يا مذابح تبكي لها كل الجوارح والشعب في قوه كافح يدحر العدوان يا من نهدي تحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نفسنا الألحان بشراك يا طفل الحجارة نلت الشهادة والجدارة والكل ساكت يا خسارة مثل ما العميان إلى اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية لثورة الشعب القوية نفسنا الألحان المسجد الأقصى ينادي من ذي يحقق لي مرادي ينجي من كيد الأعادي يكشف الأحزان إلى اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان شعب اليمن هو بيجيب عليه ما هي شي غريب شعب فلسطين الحبيب الفرق قد حال يا اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان حييتي يا شعب البطولة لابد من صولة وجولة ملل يهب في القدس دولة واسألوا الأزمان إلى اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان هذا هو الشعب اليماني شامخ على مر الزمان وموقفه مما تعاني للعرب كذبان اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة الشعب القوية نفسنا الألحان قاد النبي وضح ووصى لابد من تحرير الأقصى من اليمن أدنى وأقصى تخرج الفرسان من اليمن نهدي تحية إلى فلسطين الأبية بثورة